السلام عليكم. أميمة عبد الجبار، فتاة تعيش في محافظة المنيا المصرية. البنت شاطرة ومتفوقة في دراستها، والتحقت في كلية الطب في تخصص التمريض، يعني بكرة تحصل على شهادة البكالوريوس في التمريض. وفعلا البنت كانت مجتهدة جدا وتخرجت وعينوها في أحد المستشفيات عندهم في المنيا. يوم الأيام خلال مناوبتها يعني في العمل، كان عندهم مريضة وكانت تحتاج إلى اهتمام شوي، لأن ما عندها إلا أخ واحد، وأخوها هذا عايش في محافظة بعيدة، ولما وصل له الخبر تأخر عليها. المهم أميمة احزنت عليها، يعني راعتها أكثر من اللازم، صارت إيه الممرضة وإيه كأنها شقيقتها أختها، تقول لها أي شيء تبين أنا حاضر وأنا كذا وجنبك ولا تخافين. فعلا كم يوم لحد ما وصل أخوها، والمريضة هذه بلغت أخوها إنه والله في ممرضة ما قصرت معاي وجلست عندي يومين ثلاثة ورا بعض، وأنا يعني كلفت عليها. ومناوبتها الليلة، لما جاء الليل وفعلا داومت أميمة، مسكها هذا أخو البنت المريضة، بدأ يشكرها وبدأ يثني عليها وما قصرت، وفعلا أختي كانت محتاجة لأحد يجلس جنبها، وأنا كانت عندي ظروف بعيد وسمعت متأخر من هالكلام. شوي شوي يعني كم يوم اللي جلست فيه أخته داخل المستشفى، وهو كان متواجد يعني بشكل مستمر طوال اليوم، ويشوف الممرضة أميمة أعجب فيها، وأعجب يعني بأخلاقها وطيبة قلبها، وكذلك يعني امرأة متعلمة، قام وصارحها، قال له بصراحة أنا بصراحة يعني أعجبت فيك، ودي أسأل عنك وعن أهلك، وإذا أنت مش مرتبطة ولا مخطوبة ولا كاتبين كتابك. المهم قالت لا والله، ولسه ما جاني النصيب، وهم بسط وطالب فرحة. قالت له أنت تشتغل؟ قال لي والله أنا أشتغل لكن بشكل مؤقت في معمل للتحاليل، لأني أستكمل دراستي في التحاليل الطبية، وهالشيء هذا يعني هم خلاها تعجب فيه أكثر، لأنه أصبح في نفس مجالها، يعني مجالها الطبي، ويعرف ظروف العمل وكذا. وفعلا تبادلوا الأرقام، وصارت بينهم تواصل واتصالات وكلمات حب وإعجاب ومن هالكلام، إلى أن جاء اليوم اللي تقدم فيه هذا الشاب إلى أسرة أميمة يطلب إيدها. أرفضوا. ليش؟ قال والله أنت يعني مو مستوى العائلي يعني أو المستوى الاجتماعي، أنت غير مناسب. قال لهم أنا شاب والحين راح أكون خريج جامعة، وأنا ترى موظف وإنسان محترم. قالوا لا والله هالكلام هذا على العين وعلى الرأس، لكن احنا من مستوى اخر، هم صحيح من عائلات بسيطة، لكن هم يقصدون نسل العائلة، يعني عندهم مشكلة او عندهم شروط معينة ما يقبلون من اي فئة اخرى وكذا، وهذا شيء راجع لهم. لكن هالامر هذا فجر مشكلة كبيرة جدا في أسرة أميمة، لأن أميمة بنت متعلمة وبدت يعني عندها أفكار متحررة، وأن هالشيء هذا خطأ، وأنا اللي أختار شريك حياتي وأنتم مالكم علاقة، وأنا موافقة عليه، وهلها نجنوا شلون شلون تقولين هالكلام وتبي تكسرين بكلمتنا و... قالت والله انا اللي راح اعيش وياها مش انتم، انا راح اتزوجها. قالوا لها مش بكيفك. قالت راح اتزوجها غصب عنكم، واللي يمنعني ولا يأذيني او يعمل لي اي شيء انا راح اقدم فيه شكوى. لذلك اسرتها بعد مشاورات وما يبون يوصلون الى مرحلة ان واحد فيهم يقوم ويقتلها عشان لا تفضحهم ولا، قالوا يا جماعة البنت فعلا لها حق انها تختار، واحنا بشكل قانوني ما نقدر نمنعها. صح تحكمنا العادات والتقاليد، لكن اذا اشتكت ولا راح تكون فضيحة خلاص. انتم مش راضين وهي مصممة على كلامها، اذا راح نتبرأ منها. اذا ما سمعت الكلام الحل الوحيد ان نهددها بموضوع ان نتبرأ منها وتعمل اللي تعمله وكيفها واحنا ما لنا علاقة فيها. فعلا قالوا لها يا أميمة احنا علشان ما تطور المشكلة اذا فكرتي انك تتزوجين هذا الشخص راح نتبرأ منكم. قالت انا ما عندي مانع. اكيد؟ قالت اكيد. وفعلا راحت تزوجت هذا الشاب من وراء اهلها، واهلها قطعوا علاقتهم فيها بتاتا. تزوجت هذا نسميه وليد. عاشت مع وليد اول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، حملت، جابت له اول مولود والثاني والثالث والرابع، ثلاث اولاد وبنت. لكن الحياة بدأت تصعب والمصاريف بدأت تكثر، وراتبه المتواضع جدا وراتبها ما يكفي، وخصوصا ان وليد مرت عليه ظروف، بدا يعني يتكاسل عن العمل، ما يهتم، يوم يداوم عشرة يغيب، يفصلونه يروح يداوم في مكان اخر، يعني حياته العمليه ما هي مستقره، والراتب شهر يستلم شهرين لا، فكان الاعتماد الكلي كله على راتب أميمة، والعيال يبون مصاريف وتجي فكرة في راس وليد زوج أميمة. قال لها يا أميمة أنا عندي فكرة وصدقيني راح تحسن أوضاعنا المادية. قالت له شنو الطريقة؟ قال لها إنك تروحي تشتغلي في الخليج، أول شيء الراتب هناك دبل اللي تاخذيه هني 100 مرة. هذا أول نقطة. الشيء الثاني تخصصك هذا مرغوب، وفعلا كلامه صحيح، تخصص التمريض مرغوب أصلا في كل دول العالم، وفي إعلان أنا قرأته ونقدر نقدم عليه، طالبين ممرضات وشهادات وكذا في مجال الطبي في المملكة العربية السعودية. قالت له شلون؟ زين أولادي ولسه صغار. قال لها عندي بالحفظ الصوم، انت روحي بس واشتغلي وشوفي ايه الدنيا وزي حتمشي معاك الأمور وبعدين يحلها ألف حلال. قالت له اوكي. قدموا وقبلوها على طول، وراحت أميمة إلى المملكة العربية السعودية. اشتغلت هناك تقريب 7 سنوات، ما نزلت ولا مرة إجازة إلى مصر بطلب من زوجها. يقول لها ما له داعي تنزلين وتدوخين نفسك وكذا، لا لا لا خليك هناك وأولادك يعني بخير ولا تشيلين هم. ليش؟ لأن الإجازة تعرفون يخصمون من الراتب، وهو أهم شيء عند الراتب اللي أساساً كانت المسكينة تستلمه وترسل على طول المنو لوليد. سنة سنتين ثلاث هم هي بدت تفكر، زين أنا بعد هالسنوات من الغربة والتعب والشقة والعمر بدأ يمشي فيني، إيش راح أحصل إذا رجعت مثلا؟ أنا إيش راح أحصل في الدنيا؟ لازم أخلي لي شيء أستند عليه. فالمسكينة راحت سوت، حطت لها تأمين على الحياة وصارت تدفع له مثل الاشتراك، وهذا يعطونها مبلغ تقريبا يعني أنا بصراحة ما نعرف هو 250,000 ولا 4,000,000 جنيه، المهم مبلغ كبير، بالإضافة لأنها صارت تستقطع من راتبها جزء تخبي عندها والباقي ترسله إلى زوجها. طبعا زوجها طول هالفترة كان يقول لها أن أنا هالأموال أستثمرها لك، يعني مش كلها أصرفها، في جزء احنا مخبين علشان حنشتري قطعة أرض وحنبني فيها بيت المستقبل، وانت حتيجي تعيشي ملكة وانت، والمسكينة ترسل. المهم وتمر 7 سنوات، حتى ان في مرة من المرات قام يزن عليها توها مرسلت له يعني الراتب، يقول لا نبي مبلغ ثاني، اطلبي من المستشفى اللي تشتغل فيه سلفة، وفعلا خذت سلفة اللي هي راتبين مقدم وارسلتهم لزوجها. بعدها خلاص هي تعبت، ما هي قادرة تحمل الغربة وعيالها كبروا وهي موجودة برا المسكينة، فقالت انا لا انا برجع، انا مستحيل استمر. قدمت استقالتها ومسوية يعني مفاجأة لزوجها. يوم رجعت ويقلب الدنيا عليها، انت مجنونة، ليش عملتي هالشيء هذا، ليش رجعتي؟ قالت ابي اشوف عيالي، ابي اشوف بلدي، ابي يعني انا لميته وانا اشتغل 7 سنوات غربة، بدل ما تقول لي يعني بالعكس وتعالي ومش مهم الفلوس اهم شيء صح، تقول لي ليش رجعتي؟ قال اي نعم احنا شلون راح نعيش؟ قالت بالفلوس اللي جمعناها. قال لها اي فلوس؟ كل شيء راح، اصلا انا من سنوات ما اشتغل. طلع الحبيب قاعد ومبسوط ويصرف، وطبعا مهمل في اولاده، يا دوب اصلا كان يدفع لهم حتى رسوم المدارس، يا دوب الباجي كله كان ياكل يعني. المهم هي انصدمت انها رجعت من الصفر. قال لها لا ولازم ترجعين مرة ثانية. زن عليها شهر شهرين ثلاث، قامت تراسل المستشفى الله يخليكم رجعوني وانا ندمت وانا كذا، ورجعوها. استمرت تقريبا سنة سنتين بعد وخلاص عاد هالمرة قالت انا ماني راجعة ولا اطلع من البلد، ابى اقعد عند عيالي، ابى اموت عند عيالي. قدم استقالتها، وطبعا هو كان راضي وعارف الموضوع، خلاص شافها هالمرة مصممة ارجعت. بعد مرور تقريبا 6 أشهر 7 أشهر بدأ الوضع المادي يصبح تعبان، وبدأ يفكر بطريقة يشوفون فيها مصادر دخل يعني، لكن ماكو فايدة، الوضع المادي كل ما لو تأزم عندهم. قام رجع مرة ثانية يزن عليها، الحل الوحيد انك تروحي تشتغلين. قالت ليش ما تروح انت؟ قال انا تخصصي مو مطلوب، وحتى لو اروح ما راح يعطوني الراتب اللي انت تستلمينه، فافضل شيء انك انت تروحين. المرة حاولت فيه تبيه تراضيه يعني، لكن هو مصمم. قالت له اسمع يا وليد خلاص انا قررت وهذا قراري النهائي، عاجبك عاجبك، مو عاجبك خلاص طلقني. قال لا لا خلاص خلاص اوكي. راحت المسكينة واشتغلت في مستشفى في المنيا، رجعت على راتب ضعيف لكن على الاقل يمشي الامور، وصارت تزن عليه روح اشتغل لا تعتمد علي بس انا، والراتب يدوب يكفينا الحين. بعد مرور كم شهر من هالسالفة هو ناوي له نية، رجعت المسكينة من دوام، أول ما فتحت الباب ودخلت شقتها شافت زوجها مع أخوه جالسين يشربون عصير، وهي هل كان المسكينة وتعبانة و... قال له تعالي تعالي اشرب اشربي معنا عصير، عطاها كوباية عصير اشربت المسكينة وما حست بنفسها إلا وهي وين في وسط ظلام دامس، تفتح عيونها وهي تعبانة ومرهقة وما هي مستوعبة شو اللي حاصل معاها وإيه وين و... ويغمى عليها مرة ثانية. تصحى بعد ساعتين ثلاث نفس الطريقة من الإرهاق والتعب اللي هي فيها، ما هي قادرة تتحرك، تفتح عيونها تشوف الدنيا ظلام ظلام، لكن قوة تأثير المنوم اللي حاط له زوجها بالعصير يغمى عليها مرة ثانية. هي ما تدري لا بالوقت ولا تلمس على جسمها، لما تصحى تلمس على جسمها تشوف نفسها كأنها عارية لكن ما تشوف شيء، تلمس يمينها يسارها أشياء غريبة، ظلام ظلام ظلام. اخذ عندك هالصدمة هذه، اجلست بهالوضعية، تقوم وتصحى ويغمى عليها مرة ثانية لمدة 3 أيام لين بدت تستعيد وعيها. الحين تبي تعرف هي وين بهالظلام هذا وين، تلمس يمينها يسارها نفس الحيطة يعني مسكر بكل مكان من فوق وتحت، وتصرخ تصرخ تصرخ تصرخ. هي ما هي عارفة هي ميتة هي حية هي في حلم كابوس شو الموضوع، لين بدت تسمع صوت أقدام بهالظلام هذا وهدوء. المهم أول ما سمعت كأن في شخص قريب حولها بدت تصرخ بكل قوتها، شوي ولا صوت رجل، في حد هنا في حد هنا. اهي طبعا الله يخليك الحقني ارجوك، شوي ولا كأنه بدأ يحفر ضرب الشوم والشاكوش هذا عرفتوه، ويفتح لها باب القبر، ولا هي طول هالفترة كانت بقبر، زوجها حط لها المنوم القوي ودافنها وهي حية داخل القبر. وانتم عارفين مقابر المصريين تجي نفس يعني انا اللي اشوفه عندهم يعني نفس التربة يعني نفس الغرفة كذي من الطوب، وفيها باب صغير ينزلون فيها ينزلون المتوفي، وداخله في نفس الغرفة تكون كأنها نازلة في القبو يعني، هذه هي الغرفة اللي عبارة عن قبر يعني، ويعتبرون التربة هذه يدفنون فيها أقاربهم يعني. إيه اكتشفت إنها أساسا كانت داخل القبر، ولا حتى أنها مو كفنينها، هم شايلين كل ملابسها عارية البنت، لكن لافينها ملايه او احنا نسميه شرشف تاع الفرشه. يوم طلعها الرجال وهم كانوا ثلاثه من الصعيد وجايين عند التربه وسمعوا صوتها افتحوا وطلعوها، كانوا مندهشين ومصدومين، يعني هالمره شلون يعني حاطينها في القبر وهي حيه. طبعا بين عليها الاعياء والتعب وخافوا في البدايه، لين بدت هي يعني ما هي قادره تتكلم، لكن شوي شوي بدت تفهمهم ان انا دايخه ومش عارف. امه فهموا في احد هذا راميها الرميه هذه، هم خافوا كذلك. الحين شلون يتصرفون معاها؟ وين يودونها؟ قالوا لها الله يخليك، احنا مش عاوزين تجيبي سيرتنا لا سين ولا جيم علشان لا يتهمونا في نبش القبور. واساسا هم يعني ليش جايين بالليل حق المقابر؟ الظهر عندهم سالفه هذول الثلاثه، لكن بالصدفه سمعوا صوتها وانقذوها. قالوا له احنا راح نوصلك المكان اللي انت تبينه، لكن لا تجيبي سيرتنا، ما راح نوديك مركز الشرطه، نوديك بيتك. وين بيتك؟ قالت العماره الفلانيه معروفه جدا في المينيا. فعلا وصلوها عند باب البنايه ومشوا عنها. انزلت وهي مثل الشبح، لافه نفسها بالملايه ونزلت تمشي، صعدت السلم وراحت لشقتها. بعد 3 أيام اللي فتح لها الباب منه؟ طبعا هي الى الان في حاله من التعب وما هي مستوعبه بشكل، ولا كان اساسا ما رجعت لشقتها، ما رجعت عند الشخص اللي سوى فيها هالشيء هذا. فتح لها الباب اخو زوجها، وزوجها موجود داخل البيت. اخو زوجها ايش قال؟ قال انت ما متش لحد دلوقتي. سحبها داخل ويجيب العصا اللي الشوم هذه ويضربها ضربة على الراس اللي فقدتها الوعي مرة ثانية. شوف حظها المسكينة هذه هالمقرودة، راحت لها مرة ثانية برجولها. الزوج وأخوه على طول لفوها ودخلوها أحد الغرف اللي عندهم. البنت صحت بعد كم ساعة ولا هي مربطة إيدينها ورجولها وفمها علشان لا تصرخ ولا تفضح. وبدأ عاد الحديث بين الزوج وبينها، قال أنت ما متش، ما متيش أنت ما متيش. قالت له حرام عليك اللي بتعمله ده، أنا عملت لك إيه؟ قال شوفي أنت كده كده ميتة، أساسا أنا بلغت فيك وعملت شهادة وفاة. وهو شو مسوي؟ طلع لها شهادة وفاة وبدأ يطالب أسرتها بنصيب البنت منهم، ولا وراح للتأمين البنك وقدم على معاملة التأمين عشان ياخذ 250,000، وراح لدوامها وقدم شهادة وفاتها وعطوا بعض المستحقات، وقاعد يمشي بالإجراءات. يعني لسه صار له 3 أيام يعني ضبط الأوراق كلها وشغال، كان متأكد إنها ماتت على الأقل اختناقا، ولا لما تصحى على الأقل تموت من الخوف. لكن رب العالم كاتب لها عمر، ما تموت قبل يومها. الحين تورط فيها هذه راح تفضحني. ربطها وخلاها عنده في الغرفة. المهم استمر وهو محتجزها عنده في البيت لمدة 4 سنوات، يعطيها أكل على قد يعني على قد ما أنها تعيش فقط، أكل وشرب. عياله عنده في الشقة، عياله كبروا، كانت أعمارهم تقريب 12 سنة وأمهم انحجزت عندهم 4 سنوات، قول صاروا أعمارهم 16 سنة. البنت الكبيره هي شوي بدت تفهم. لما يسالون ابوهم يقولوا له، يقولوا لهم يعني امكم مجنونه، امكم فيها حاله نفسيه، امكم اذا فكينا رباطها حتقتل نفسها وحتقتلنا وكذا. والعيال صاروا يخافون، وكان محذرهم حتى انه ما حد يقترب من باب الغرفه، وكان كل فتره وفتره يغير السكن اذا مثلا حس بان الجيران حسوا على شيء، او العيال مثلا تكلموا ولا قالوا يعني. ومحرص انه ما حد يتكلم ولا يجيب سيره امهم. اي حد يسالكم قولوا امنا ماتت. العيال بدوا يفهمون، خصوصا الكبيره هذه بدت تفهم ان الام مظلومه، الاب ما هو مضبوط، ابوها صاير يلعب بالفلوس ودائما يجي سكران ودائما وتعامله سيء مع عياله، والام مو معقولة انها مجنونة طول هالفترة مربطها، ومرات يسمعها تصرخ، كان يعذب فيها، كان يصعقها حتى في الكهرباء. وطوال هالفترة كان يعطيها مادة مخدرة، لكن ما كان يعطيها بجرعات كبيرة، لا يبيها تدمن على المادة بحيث انها تموت تدريجي، ما يبين المخدر في الدم عشان إذا حد اكتشف يقولون أنها ماتت وفاة طبيعية. القصة صحيح أنها والله خالية من الإنسانية والرحمة، لكن لابد أنها تنكشف. البنت هذه في أحد الأيام شافت موبايل الحارس، حارس البناية، ناسيه الظهر على الكرسي ولا على الطاولة. والبنت هذه أخذت التليفون وعلى طول اتصلت في الشرطة. البنت خايفة تبلغ علشان أبوها لا يعرف أن هي اللي مبلغة، لكن فكرت بطريقة أن تبلغ الشرطة، لكن بحيث أن ما يعرفون أن هي اللي كشفت الموضوع. شافت التليفون، اتصلت على الشرطة وقالت أن في ست محتجزة في العمارة الفلانية في الشقة الفلانية، واسمها كذا كذا كذا، وزوجها كذا كذا، وعطتهم المعلومات كاملة. انت مين؟ قفلت الخط ورمت التليفون على الحارس. صاروا يتصلون الشرطة على نفس الرقم، يرد عليهم الحارس. هني فهموا ان اللي بلغ هذا يحاول يخفي هويته، او انه تحت التهديد، او لذلك ما كشفوا الموضوع. راحوا على طول واخذوا اذن النيابة وفقا للبلاغ، وداهموا الشقة، وفعلا تم العثور على أميمة محتجزة ومربوطة ومتعذبة وفيها كدمات وفيها ولا وصاير فيها ادمان من المخدرات. اهلي طبعا بعد ما تلقت العلاج كشفت لهم جميع التفاصيل. في هالوقت هذا ما قدروا يلقون القبض على وليد لأنه هرب، احكموا عليه غيابيا 10 سنوات بموضوع التزوير شهادة الوفاة ودفنها. المشكلة في موضوع الدفن أن اللي انقذوها خايفين يكشفون شخصيتهم علشان اللي يتهمونهم موضوع نبش القبور، والظاهر هم عندهم بلاء ظاهر، يا جايين يحطون سحر، يا يدورون على آثار، يا ينبشون القبور فعلا، فما يبي يتورطون في الموضوع. فحكموا مبدئيا على وليد غيابيا لأنه هارب في هالموضوع هذا 10 سنوات، ويدورون عليه يدورون لين بعد سنتين تم إلقاء القبض عليه. استأنف الحكم وحاول إنه يبرر ومش صحيح وكذا، وأنا اعتقدت إنها فعلا كانت ميتة وأنا دفنتها بطريقة رسمية وما كنت أدري، يمكن هي رجعت للحياة. والمشكلة كذلك يعني من سالفة الدفن لحد ما تم العثور عليها مر عليها 4 سنوات، اما سافه احتجازها في البيت قال انها مدمنه. هي قالت اوه فعلا كان يعطيني ماده مخدره بس انا لا مدمنه ولا. المهم هو يرفع قضايا وهي ترفع قضايا وعليه حكم، تم تخفيف الحكم الى سنه مع الشغل والنفاذ، بالاضافه الى عده قضايا يواجهها وليد في موضوع النصب والاحتيال، لانه سرق التامين من البنك على حياه اميمه، وكذلك اخذ بعد ما سوى تسويه ماديه بينه وبين اسرتها. يعني كثير من القضايا اللي واجهها وليد اللي حصل طبعا اللي شغاله من سنتين الماضيه. وهذه كانت نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.